سمعت يقول السائل: نرجو من الله ثم من سماحتكم النظر في قضية انتشرت في هذا العصر وأفسدت المجتمع والمجتمعات، وهي ظاهرة رديئة وهي انتشار الدش، أرجونا من الله ثم منكم الرفع إلى المسؤولين في ذلك. الدش لا شك أنه منكر يجب بالحذر منه، الدش شرها عظيم واجب الحذر منها، وقد كتبنا فيها ما كتب الله. نسأل الله أن يهدي المسلمين، نسأل الله أن يعينهم من شرها وشر غيرها من جميع آلات الملاهي وجميع الآلات التي تجره من الشر، نسأل الله جميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.